أما عند اصطلاح العلماء فالنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، وقيل هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه كما ذكره النووي رحمه الله. والفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة هي التكلم خلف إنسان أي في غيبته بما هو فيه مما يكرهه، أما النميمة فهي نقل كلام صادر عن الغير بغية الإفساد. ثانيا، الغيبة صادرة عن المغتاب في الأصل، أما النميمة فهي كلام صادر عن الغير. ثالثا، الغيبة قد تباح وقد تجب أحيانا لغرض شرعي كالتعامل مع العدو مثلا، أما النميمة فلم ينقل جواز إباحتها أحد من العلماء. رابعا، الغيبة بعضها يكون بالقلب بأن تظن السوء بأخيك وتحقد عليه بقلبك، أما النميمة فلا تكون إلا باللسان، وما يحل محل اللسان يعني محل الكلام كالإشارة أو الكتابة أو الإيماء أو الغمز. أما باعث النميمة الذي يبعث على النميمة أمور منها إرادة السوء بالمحكي عنه، ثانيا الحب للمحكي له الذي تنم له تحبه فتنم له، والتقرب إليه لأي سبب من الأسباب، ثالثا الفرح بالخوض في الفضول من الكلام وفيما لا يعني. أيها الإخوة المؤمنون، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. من الآخر هكذا مباشرة وباختصار شديد: لا يدخل الجنة نمام. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، صاحب القبر هذا وصاحب القبر هذا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مستدركا: بلى إنه لكبير. وما يعذبان من كبير في نظر الناس أن الذي يفعلانه ليس بكبير، أمر بسيط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه في ميزان الشرع كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث متفق عليه. فبناء على هذا الحديث فإن النميمة من الكبائر كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، الذي قال: هي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة على تحريمها من الكتاب والسنة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجه كون النميمة كبيرة أي من الكبائر ما فيها من الإفساد وما يترتب عليها من المضار، والحكم على ما هو كذلك بأنه كبيرة ظاهر وجلي. لذا فلا غرو ولا عجب أن نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله، ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وقد نقل الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سعى إليه برجل، نم إليه عن رجل، فقال له علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: يا هذا، نحن نسأل عما قلت، نبحث عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، أي كرهناك وأبغضناك. إن كنت فيما قلت صادقا فإن نكرهك لأنك نمام وتنم ومشاء بنميم، وإن كنت كاذبا أي مفتريا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. ومعنى نقيلك أي تتراجع عن دعواك وعن النميمة ونسامحك نفعل. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين. تراجع. وقال قتادة رحمه الله، تلميذ ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال قتادة: ذكر لنا. وعندما يقول تابعي ذكر لنا، فمن الذي ذكر؟ إنما هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ذكر لنا، ولم يذكر السند، لأن ربما هذا مجمع عليه من قبل الصحابة. كم يسمي لنا صحابيا؟ كل صحابة يقولون: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول، أي من عدم التنزه والتطهر من البول. ونقل الخرائطي رحمه الله في كتابه مساوئ الأخلاق عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: لما تعجل موسى عليه السلام إلى ربه جل وعلا، رأى رجلا تحت العرش. وتعلمون أين مكان العرش؟ عندنا السماء الأولى والثانية إلى السابعة، والعرش فوق كل ذلك، فوق السماء السابعة. رأى موسى عليه السلام رجلا تحت العرش فغبطه موسى، أي تمنى أن يكون مكانه. فسأل موسى ربه أن يخبره باسمه: من هذا يا رب الذي تبوأ هذه المكانة العالية أن يكون تحت العرش فوق السماء السابعة؟ فلم يخبره الله جل وعلا باسمه، فلم يخبره باسمه، وقال: ولكني أحدثك عن عمله بثلاث خصال. أي لحتى الله عز وجل لم يذكر لموسى كل خصاله، إنما قال له: سأذكر لك عنه ثلاث خصال حميدة كان يفعلها في الدنيا. أما الأولى فكان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، اللهم اجعلنا كذلك. أما الثانية: ولا يعق والديه، كان بارا بوالديه ولم يعق والديه في الدنيا ولا بكلمة أف. أما الثالث فكان لا يمشي بالنميمة، وكان لا يمشي بالنميمة. ذكر الله لموسى عليه السلام هذه الخصال، فبسببها تبوأ هذا الرجل تلك المكانة العالية تحت عرش الرحمن. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. All praise due to Allah, the Beneficent, the Merciful. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to shower His Prophet Muhammad with His peace and prayers. Ameen. O believers, fear Allah and die not except as Muslim. O believers, fear Allah. Be conscious of Allah. And every one of you should be looking forward to what he or she presents or brings to that next day, to the Day of Judgment. For Allah is ever aware of what you do. Topic of discussion today talks about two vices, two different sins, kind of similar, but there's a nuance, there's a difference between the two. Backbiting and calumny, which is, I'll go ahead and just name by the Arabic name of namima. Allah says in the 68th chapter, the 8th through the 12th verse, what can be translated as? So hearken not to those who deny the truth. Their desire is that you should be pliant, so they would be pliant. Heed not the type of despicable men who are ready with oaths, the slanderer who go about with backbiting and calumny and namima, habitual, hindering all that is good, transgressing beyond bounds, deep in sin. This verse Allah subhanahu wa ta'ala describes the characteristics or actually the actions of those who He instructed your Prophet not to deal with or to be careful in dealing with. So what's important in this verse, what you should focus at is when Allah describes a person as a slanderer going about with backbiting or calumny, which is willful slander. It's namima. In Arabic, it's sort of like character assassination, if you want to look at it that way. The verse declares the illegality of several rejected practices. And the topic of this afternoon's sermon is backbiting and namima, which is one of those rejected practices. So what is that? Let's describe it first. Let's define it. Definition that Muslim scholars have formulated for this word, namima. We will identify the difference between the two, between namima and backbiting, and we will outline the causes of namima. My dear brothers and sisters in Islam, the experts of the Arabic language declared that namima is like denigration. It is a disclosure of something and uncovering it. People describe a talk as denigrated when it is told openly. And Ibn Manzur states that namima is creating enmity, making an enemy, provoking and proclaiming rumors with the aim of spreading mischief. So willful slander. According to the definition, namima is telling one person that another person said such and such about him, or that he hates that person that he hates, for the sake of spoiling the relationship between these two. Others define namima as revealing secrets and uncovering the concealed matters which people hate to be disclosed. The difference between namima and backbiting are as follows. Backbiting is talking about characteristics or attributes of an absent person, knowing that such talk would offend the person, whereas namima is talk of one person who tells another what a third person said about him for the sake of destroying the relationship. So it's willful. The source of backbiting is a person who backbites, whereas in namima it involves a third party who tells another person what that first person has said. Meaning there's a third party involved. This is one of the main differences. Backbiting at times can take place. It's permissible, as it says here. Limited and controlled situations. It may also be obligatory in certain occasions. Well, namima is never allowed or permitted. It's unacceptable under any circumstance. Backbiting can sometimes be practiced by the heart when a person is motivated by suspicion to hate another person, whereas namima is something that is uttered by the tongue, insinuated by a signal, or stated in writing. So by speech or action, it comes out. You can have suspicion about someone, about his or her characteristics, or her character, excuse me, but once you go take the next step to utter your suspicions without being sure, you fall into this trap of namima. As far as the causes, there are many, and some of them are the intention to hurt or to damage the victim of namima, the person you talk about, the person you go and backbite. Or you might want to win over the person who you're talking to loving someone or wanting to get close to someone might push you to talk bad about someone else. Or the joy of indulging in idle talk for no purpose, and this is something that Muslims should avoid at all times. My believing brothers and sisters, Hudhayfa, a great Sahabi, may Allah be pleased with him, stated that he was told that a man committed namima, or you know, this willful slander. So he told him, have you not heard the hadith of the Prophet? Prophet, peace be upon him, alayhi salam, had said, a person who commits namima will not enter paradise. Point blank, period. Very straight and direct hadith as narrated by Imam Bukhari. So this is a stern warning. It's a clear signal of the characteristics of the people who that will not enter Jannah, those who engage in namima. Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, and his father both, stated, Ibn Abbas stated that the Prophet, peace be upon him, passed by two graves. And he said, the two graves, the two people in these two graves, are being punished, and they are not being punished for major sins. So the Prophet added, surely, one of them used to spread namima among the people, and the other one was not careful while did not cleanse himself correctly after using the restroom. This hadith is agreed upon. So according to this hadith, namima is among the major sins, as inferred by Imam al-Dhahabi, who said, namima is forbidden by the consensus of the scholars, and evidence in making it illegal in the Qur'an and the Sunnah are many. Ibn Hajar stated that what makes namima, this willful slander and backbiting, this willful slander and taking action and speaking ill of someone else, what makes it a major sin is the mischief it causes and the damage that it results in, or the damage that it causes. Furthermore, the judgment that anything which produces such consequences is a major sin is in the plain text of the Qur'an and Sunnah. By logical analogy, you can prove that namima is a major sin, actually. No wonder that we hear the Prophet, peace be upon him, saying in an agreed upon hadith, you find among the worst of people in the hereafter, person who has two faces. He shows you one face, and to others he shows the other face. Someone who is hypocritical, who you don't know his true character. Imam al-Ghazali stated in his book as well, that Ali ibn Abi Talib said to a man who committed namima, who heard him, you know, committing, saying this backbiting, this willful backbiting. He said, you, we'll investigate what you have said. If we find what you said truthful, we're going to hate you for spreading namima in the first place. And if we find you lying, we would punish you. If you wish to be acquitted, you must retreat from what you have said, and we will forgive you. The man responded saying, I wish to be acquitted, so do so, O believer, or leader of the believers. Meaning, you know, he heeded the advice. Qutada, may Allah be pleased with him, may Allah have his mercy on him, a student of Ibn Abbas, had said, we were told that the punishment in the grave is divided into 3/3. One for the backbiter, 1/3 for the person who commits namima, and 1/3 for the person who's not very pure. Not protecting oneself after using the restroom, for example. Also, it was narrated in another book of the scholars, when the Prophet Musa alayhi salam rushed to his Lord, he saw a man in a strategic place under the throne. Naturally, Musa envied the man for his position in such a high place. Musa then asked Allah to tell him the name of the person, but Allah would not tell him a thing. Rather, Allah said, or his Lord said, instead, I will tell you about the man's deeds in 3 areas. He never was jealous of people because of bounties Allah has given him, and he never disobeyed his parents, and he never spread the namima among the people. Person of such characteristics earns such a high place in Jannah, to where Prophet Musa is. No wonder Allah, the Most High, emphasized in the following verse, the 49th chapter, the 6th verse. Allah says, O you who believe, if a wicked person, if an untrustworthy person comes to you with any news, ascertain the truth, seek the truth, investigate the truth, lest you may harm people